يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. على ما يبدو أيها الإخوة والأخوات أن الموت يضطر الإنسان حتما إلى أن يعيد النظر في خياراته وفي تصوراته وفي مسالكه، لأنه يقول له بطريقة أو بأخرى لقد بقي من الوقت ساعة، وإن تكن هذه الساعة 5 سنين ربما أو 10 أو 20 من السنوات لكنها ساعة. فيذكرنا أيها الإخوة كما نذكر في قاعة الامتحانات، انتبه لقد بقي من الوقت ساعة. فهو صديقك الذي اتصل حبلك بحبله منذ 30 سنة قد ترحل، والدور عليك بعد ساعة. هذه الساعة قد تكون ساعة حقيقية وقد تكون حتى 50 سنة، لكنها تبقى في النهاية أمدا محدودا، إنها ساعة أيها الأخوة. وهذا هو الذي بعثني أيها الأخوة على أن أقرأ هذه الآية الجليلة التي سأشير إليها بعيد قليل من هذه السورة الكريمة، سورة الحديد. وفاة صديق وأخ ورجل له علي فضل أسأل الله أن يجزيه به خير الجزاء ويرفع مقامه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اتصل حبل ودادي به منذ أكثر من 30 سنة ومات وهو لا يزال كهلا تقريبا، أسأل الله له الرضا والرضوان والروح والريحان، اللهم آمين. فانتقلت أيها الإخوة من موضوع كنت حشدت نفسي له، موضوع فكري، إلى هذا الموضوع التفكري في مغزى الحياة، مغزى الوجود، ومغزى الدين أيها الإخوة، هدف الدين أيضا وغرضه. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هم الزراع هنا وليس الكافرين بالله، الكافر هو الزارع لأنه يكفر البذرة حين يضعها في الأرض أي يسترها. الليل يسمى كافرا أيضا لأنه يستر ما يظهره النهار، الليل في اللغة العربية اسمه الكافر. كمثل غيث أعجب الكفار أي أعجب الزراع الذين يستنبتون ويزرعون، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. إذن اضمحلال ففناء، يهيج فتراه مصفرا بداية الاضمحلال أيها الإخوة. وكل شيء في هذا الوجود أيها الإخوة مخلوق لله تبارك وتعالى هو عرضة للاضمحلال وللفناء، لا شيء يبقى أيها الإخوة كما هو، كل شيء يضمحل ويفنى من الذرة إلى المجرة، مبدأ عام وشامل وسائد وحاكم على الجميع. لماذا؟ حتى بمنظور طبيعي أو فيزيقي يعلمون علماء الطبيعة أن هذا المبدأ سار، لأن كل شيء مركب وكل ما كان مركبا لابد أن يضمحل. ولذلك استنبط العقل الكلامي، العقل الاعتقادي، عقل علماء الكلام أو علماء العقيدة المسلمون أيها الإخوة، استنبط هذا العقل الكلامي أن الله تبارك وتعالى حتما وضرورة ليس مركبا، فهما من قوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد. الفرق بين الواحد والأحد أيها الإخوة، نعم أن الواحد قد لا يكون له ثاني بلا شك ثان، ولكن قد يكون مركبا، هو واحد مركب تماما، كالنصارى يشاركوننا في القول بوحدانية الله، يقول نحن نقول أيضا بالإله الواحد لكنه واحد ليس بأحد، واحد مركب من ثلاثة. وكأي من شيء بل آلاف وملايين الأشياء في هذا العالم نراها أيها الإخوة تتصف بالواحدية. كل هوية أيها الإخوة يمكن أن يقال إنها واحدة، هوية لا يمكن أن نجد لها مثيلا من كل جهة، مستحيل. يعني هذا الكرسي مثلا ليس له في الوجود ثان، مستحيل، هناك أشباه ونظائر له، لكن مثل هذا الكرسي تماما مستحيل. كل شيء له فرادة، له واحدية، لكن واحدية غير أحدية، إنها واحدية مركبة. فبماذا يمتاز الله إن كان واحدا مركبا؟ إذن سيكون فقيرا وسيكون عرضة للإضمحلال، لأن كل جزء فيه سيفتقر الجزء الآخر. لذلك يقال هو حي بذاته كآب ناطق أيها الإخوة بالكلمة، وهكذا. غير صحيح، غير صحيح، هو غير مركب، ليس كمثله شيء. وهذا مع ولذلك استغنى بقوله أحد عن قوله واحد أحد. ليس ضرورة بعد ذلك أن نقول واحد أحد، لأننا إذا قلنا أحد إذن هو واحد وأحد حتما، لكن إذا قلنا واحد قد لا يكون أحدا كما يقول النصارى، لأنه واحد باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد المركب. فهذا إله بعضه يفتقر إلى بعض، وهو عرضة للإضمحلال لأنه مركب. طبيعيا الطبيعة تقول هذا، كل ما تركب لا بد أن يضمحل. وعلى فكرة هذا المبدأ البسيط الذي اهتدى إليه العقل الإغريقي القديم ولا يزال صحيحا وساريا هو ما يفسر لنا كل صنوف وأنواع الإضمحلالات. إضمحلال البنية الحيوية، إضمحلال البنية المادية أيها الإخوة، إضمحلال الذاكرة، إضمحلال الأعصاب، كل شيء لأنه مركب، حتى إضمحلال الرغبات أيها الإخوة لأنها مركبة. كل ما يتركب لابد أن يضمحل. أما الله تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء فهو ليس مركبا، لا إله إلا هو، وهذا معنى أحديته بعد واحديته سبحانه وتعالى. نعم، على كل، إذن الآية تشير إلى الإضمحلال، ومن ثم الفناء، الذوي، الضعف، والإضمحلال والفناء. هذه سنة حاكمة على الجميع، على كل موجودات وأشياء الوجود بلا استثناء أيها الإخوة، بلا استثناء، ليس فقط على ما يعقل كل من عليها فان، لا، كل شيء. وهذه الآية واضحة جدا جدا، ولذلك قال في أول السياق اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، تموت وتحيا أو تمات، يميتها الله ثم يحييها ثم يميتها، وهكذا في دورة يعلمها هو أين تنتهي وأين مصابها سبحانه وتعالى. على كل، هذه الآية أيها الإخوة يمكن لبعض الناس كما فعل الزهاد والمتفقرة أن يجعلوها خلفية حقيقية ورئيسة لفهم الدين كله والموقف من الحياة ومن رسالة الدين، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وهذا أيضا من باب تجزئة القرآن، من باب تجزئة القرآن، وهم لا يفعلون هذا انطلاقا من هذه الآية. بالعكس، هذه الآية تخضع لخلفية سابقة عندهم في التفكير والتصور والإدراك، وفي نظرنا هي خلفية فقيرة وشحيحة ولا تعكس عظمة وجوهر الدين الإلهي. ما معنى أن الله يقول هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، ثم يشبهها بما سمعتم أيها الإخوة، بما سمعتم؟ لا، المعنى أعمق بكثير مما أراد المتفكر والمتزهد أن يستنبطوا أيها الإخوة، أعمق بكثير. وإلا ما معنى عشرات الآي الكريمات في كتاب الله تبارك وتعالى التي تريد أن تتفتح أعيننا حتى الجحاضة، وأن تتفتح آذاننا؟ خطر لي قبل أن أبدأ هذه الخطبة الآن على هذا المنبر أن هناك أشياء في الوجود أيها الإخوة قد تسترعي سمع الإنسان حتى تحرك أذنيه، والأذنان لا تتحركان عموما، وتفتح العينين حتى تجحضان، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ليس من تبلد حسه، ليس من أخذ عقله إجازة، ليس من ذوت قدر وإمكانات روحه. والروح تبقى هي المركز، مركز الإنسان، الروح هي المركز أيها الإخوة. شاعر يقول كل ما ليس له مركز يتفكك أيضا، ما دمنا بصدد الحديث عن الاضمحلال، كل ما ليس له مركز، كل ما ليس مركزا يتفكك، أما المركز فلا يتفكك، لأن كل ما يتفكك يتفكك حول المركز، أما المركز نفسه لا يتفكك. خطر لي في تفسير هذا الشعر خاطر عجيب أيها الأخوة، قلت بعد أن أموت طبعا أول ما تفنى تفنى هذه الحلة، ليس هذه الحلة، البدن يعود إلى التراب، من التراب وإلى التراب يعود، تأكله الأرض، تمتصه النباتات، وتأتي الحيوانات لتأكل هذه النباتات، يذهب هذا الجسد، يتفرغ في الكون، شذر مذر. لكن حيث يعلم الله تبارك وتعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، شذر مذر بالنسبة إلينا، لكن عند الله عنده كتاب حفيظ لا إله إلا هو. قلت ما الذي يبقى؟ وعلى الأثر، بالأثر أيها الإخوة، الناس الذين عرفتهم وعرفوني مصيرهم مصيري، سيذوون، سيتفككون، سيتحللون، الأشياء التي عرفتها، المدرسة التي ارتدتها، روضة الأطفال التي بدأت حياتي الاجتماعية العامة بها، كل شيء ينتهي، كل شيء يتهدم أيها الإخوة. الطعوم، المشمومات، المسموعات، المقطوعات التي استمعت إليها وتلذذت بها، الوجوه التي رأيتها أيها الإخوة، الأماكن التي ارتدتها، الذكريات التي خبرتها وجربتها، كل شيء يزول، كل شيء ينتهي. إذا أردت أن تحدد نفسك أيها الإخوة بالآخر، بالآخر شيئا وبالآخر إنسانا عاقلا، بالآخر قريبا، بالآخر بعيدا، بالآخر المحب وبالآخر المعادي، كل هؤلاء ذهبوا، ما الذي يبقى منك إذن؟ انتبه، تقول قد أفنى معناها، قد يسوي هذا الفناء الحقيقي. إذا عدت مثلا بعد 1000 سنة إلى هذه الأرض لن تجد أي شيء له صلة بك فيما يبدو ويظهر، كل شيء انتهى، مدارسك، أماكنك، أقاربك، أصدقائك، خبراتك، كل ما يتعلق بك انتهى، ليس موجودا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ إذن ما الذي بقى؟ ستشعر بغربة كاملة مطلقة في هذا الوجود الذي كنت فيه، ستشعر بأنك لست ابن هذا الوجود، لست ابن هذه الأرض، ليس هناك ما يدل عليك، ليس هناك ما يذكر بك، وليس هناك ما يذكرك بشيء. إذن ما الذي بقي منك؟ بقي المركز الذي لا يتفكك، بقية الروح، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله يتحدث عن مركزية هنا، لا يتحدث عن تراكب أو تداخل، يتحدث عن مركزية، هذه المركزية تعطيها الروح، تبرهنها الروح الإنساني أو الإنسانية، تذكر وتؤنث، هذا ما يبقى. يبدو أن رسالة الدين وجوهر الدين يتعامل مع هذا المركز، يبغي منذ البداية أن يتعامل مع هذا المركز، أن يخصب هذا المركز أيها الإخوة، أن يثمره، أن يغنيه، أن يثريه، أن يجعله أكثر قابلية للامتداد في هذا العالم أيها الإخوة. فاتحون كبار، مخترعون مشاهير، علماء مذايع الصيت، فلاسفة ورجال فكر مذهلون وتأثيرهم على نطاق عالمي، لكن أين أولئكم أصحاب الفتوحات الروحانية على نطاق عالمي، الذين يعيدون تذكير المسيرة التائهة، البشر الضالين بالحقيقة المطلقة بالله تبارك وتعالى، الذين يمثلون همزة وصل بين الأرض والسماء، أحفاد الأنبياء، أعني ورثتهم، ورثة الأنبياء. حين تساءل المؤرخ الإنجليزي كبير تومبي عن أعظم الناس منة وأبيضهم يدا وأكثرهم إحسانا على البشرية، قال لست أتردد أن أقول إنهم أمثال موسى وعيسى ومحمد، الرسل، الرسل مستحيل، لا أحد يضارعهم، لا أحد يقاربهم أيها الإخوة في الإحسان والمنة واليد البيضاء على الناس. لكن ستقول لي باسم الدين حدثت ويلات وعانى الناس من مرائر ومصائب ولقوا ألاقي، صحيح، هذا الدين المسيخ، هذا الدين الممسوخ الذي يمسخ أيها الإخوة، ويمسخ باسمه، باسم الدين تشعل الحروب، باسم الدين انتصارا للدين، باسم آياتي، باسم نصوصي، وهذا كذب على الدين، ليست هذه رسالة الدين. باسم الدين أيها الإخوة تبرر المطامع الاستعمارية، أكثر وأحقر من ذلك تبرر المطامع الشخصية. قلنا في خطبة قريبة من أقل من شهرين، كل ما توظفه لخدمة شيء هو في نظرك، في منظورك أقل من هذا الشيء قطعا. وقلنا أيامها لست مستعدا وإلا فأنت مغفل، غر أن تشتري شيئا يساوي 5 يورو ب5000 يورو، لست مستعدا، مستحيل أن يفعلها عاقل، صحيح؟ لماذا؟ لأن 5000 يورو أكثر إيه؟ من هذا الذي قيمته 5 يورو. إذن لماذا تحلف بالله كاذبا لكي تغتال 500 يورو أو 5000 يورو؟ لأن الله أقل عندك من 5000 يورو. تحلف باسمي والله العظيم وأنت كاذب، لأن الله لا يساوي عندك ما حلفت عليه ومن أجله، ثم تدعي الإيمان. انتبه، هكذا الحقائق صلبة واضحة، واضحة جدا وصادمة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لقد تاه العلماء، تاه المفسرون أيها الإخوة لهذا الحديث في بيداء مسالك كلامية على أثر الخلاف الناشب بين المعتزلة والخوارج وأهل السنة. وأنا أفهم الحديث من منظور مختلف تماما. النبي حين يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقول إن إيمانه قد اضمحل في هذه الحالة، بحيث لا يذكره بالله، بحيث أن الله لا يساوي عنده شهوة. هذا هو، لا تستطيع أن يحكم عليه بكفر أو إيمان، ليست هذه القضية. هكذا يريد النبي أن يفهمنا، ونحن نفهم هذا جيدا أيها الإخوة. نفهم هذا حين نقول لأنفسنا تذكر يا فلان أن الله يرقبك، فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ومع ذلك وأنت تقول هذا القول لنفسك تحتقب الصغيرة أو الكبيرة. لماذا؟ لأنك في هذه اللحظة فعلا لست مؤمنا بأن الله يرقبك. هذا إيمان ضعيف جدا جدا جدا أيها الإخوة، ليس له فعل، ليس له أثر، موجود كحالة عقلية. ومن هنا جواب المشكلة الشهيرة الجدلية، هل الإيمان حالة عقلية أو لابد أن يكون حالة شعورية؟ بالعكس، هو الاثنان معا، لكن الحالة العقلية أنا أقول لكم أضعف درجة الإيمان، أضعف رتب الإيمان هي البداية. الخطوة الأولى في الطريق قد تكون عقلية، مجموعة استنتاجات، مجموعة براهين، استنباطات يتبعه قرار، قرار بالتسليم بأنه لا إله إلا هو موجود واحد أحد، وأنه كلي الصفات، كلي القدرة، كلي العلم، كلي الرحمة، إلى آخره إلى آخره إلى آخره، قرار. لكن هذه الحالة العقلية لا تكفي أيها الإخوة لأن تنتج إيمانا مطيئا نابضا حيا حافزا دافعا، أبدا. ولذلك ليس أكبر علماء العقيدة الذين ألفوا الكتب هم أعظم المؤمنين، غير صحيح، غير صحيح. سأذكر أحدهم ولن أذكر اسمه، عالم كبير كان أستاذ الأساتذة في عصره في الأصلين، في أصول الفقه وفي أصول الدين، في علم الكلام، عالم كبير جدا، وله كتابات بلا شك نقرأها ونعجب بها، يحترم. لكنه كان يفرط في الصلوات أيها الإخوة، لا يصلي، شيخ الإسلام لا يصلي، وشكوا فيه هل يصلي أو لا يصلي، فجاءوا وكتبوا بمداد يمحوه الماء سريعا على أي قدمه، وتركوه، بعد 3 أيام المداد موجود وهو ينام، ينام ويصحو، إذا لم يتوضأ، إذا لا يصلي. مشكلة كبيرة. ليس معنى أنك تحفظ كتب الكلام، كتب العقيدة، أنك أعظم مؤمن، أبدا أبدا. قد يكون الذي لا يحفظ أعظم إيمانا منك، لأن الإيمان بعد ذلك خبرة وتجربة أيها الإخوة ومعاناة. وهذا هو جواب التساؤل، لماذا لا يكثر عدد الفاتحين في ميادين الروح كما كثر واستفاض عدد الفاتحين في ميادين العلم والاختراع والفلسفة والفكر أيها الإخوة؟ لماذا؟ والبشرية أحوج إلى هؤلاء الفاتحين، الفاتحين في ميادين الروح، لكنهم نذرة، إنهم منزورو العدد، إنهم قلة نادرة جدا، كبريتية كما يقال، أندر من الكبريت الأحمر أو البقاع الأعصم، الغراب الأعصم، الأبقى يعني، قليلة جدا أيها الإخوة. تعرفون لماذا؟ لأن ميدان الروح أكثر عمقا وأكثر خطرا وأشد اتساعا، خطير، والكشوف فيه ليست سهلة، الكشوف فيه ليست سهلة. نستطيع أن نفسر معتقداتنا أيها الإخوة، أي دوامنا على المعتقد ومسالكنا الدينية وأحيانا تعصبنا الديني فقط بقوة شيء واحد. تعرفون ما هو؟ العادة، بقوة العادة فقط، هذا هو تديننا، تدين عادة، وهو قوي بقوة العادة. أما الفاتحون في عالم الروح فتدينهم من نوع مختلف، بقوة التجربة والمعاناة والألم، خوض نار أيها الإخوة، إيه؟ هذه الميادين الحقيقية. هذا أمر ليس سهلا البتة، وهؤلاء ندرة وقلة، ولكن البشرية لا تزال تهفو إليهم وتحتاجهم، وهم الأكثر قدرة على أن يجترحوا لغة إنسانية عالمية أيها الإخوة، كفيلة بأن تؤلف بين المختلف، وبأن تنتزع كثيرا من الضغائن والشنآن والأحقاد. هم هؤلاء، لا أعني المتدينين، أعني الفاتحين في عالم الروح. انتبهوا، ليس مجرد عالم أو شيخ أو إمام أو مؤلف كتب، لا لا لا لا لا، هذا تقليدي جدا، هذا يفسر دينه أيضا بقوة العادة صدقوني، لكن عادته أرقى قليلا من عادة العوام، إنها قوة العادة على تكرار ماذا؟ المكروه من البراهين. انتبهوا، على التنويه بما تم اختباره من الاختبارات الروحية، بما لم يختبره هو وحده أو بذاته، إنما اختبره غيره تماما، كأستاذ التصوف الذي يتحدث عن خبرات يحاول أن يقزمها وأن يمسخها في ثوب البيان أيها الإخوة، في إطار البيان اللغة، وهي خبرات أوسع من هذا بكثير، ثم يزعم أنه إيه؟ قادر على أن يتحدث عن هذه الخبرات. فرق كبير تماما، الفرق بين هؤلاء وهؤلاء كالفرق بين الوردة الفواحة في يد مجتلي حسنها وشميمها الأريج العبير أيها الإخوة، وبين من يفعل هذا أو يحاول أن يفعله أمام شاشة LCD أيها الإخوة، أمام شاشة تلفزيون ممتازة 5000 إلى 1 الكونتراست، كلام فارغ، لن يشم ولن يتمتع ولن يلذ منه أي حس. هذا هو الفرق، هذا الفرق بين الإيمان كحالة عقلية والإيمان كتجربة ومعاناة أيها الإخوة، كخبرة حقيقية، فرق كبير. مشكلة كل متدين تنبع من هنا وتفسر بما ذكر أيها الإخوة، هل هو متدين بقوة العادة أو متدين خبرة؟ هذا هو. لذلك المتدين الذي يعكس الوجه النبوي هو المتدين خبرة، المتدين الذي يجعل الناس يجفون الدين وينفرون من المتدينين هو المتدين بقوة العادة. متدين ونصاب يجتمعان، طبيعي جدا، متدين وكذاب عادي، متدين أيها الإخوة وقاس فظ غليظ ليس عنده رحمة، ممكن عادي طبيعي أيها الإخوة طبيعي. فلنعود إلى ما كنا أيها الإخوة، لنعود مرة أخرى، الآية ماذا تريد أن تقول أيها الإخوة؟ تريد أن تعرب في سياق وفي سباق ولحاق آيات أخرى كثيرات أيها الإخوة، في سياق القرآن كله تريد أن تعرب عن فلسفة خاصة أعمق عمقا مما نظن ونحسب. لا، الآية ليست تزهيدا في الدنيا أبدا، ليست تزهيدا في لذائذها، في متعها، في جمالها، في بهائها، في حسنها، في أغراضها وحاجاتها، لا أبدا، بالعكس، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. سيقول هؤلاء ذوي الخلفيات الفقيرة جدا في فهم الدين أيها الإخوة، التي أفضت بهم إلى زهد مبرر أحيانا وغير مبرر في أحيان أخرى، سيقولون هذه الآيات محمولة على حال الضعفاء، على حال العامة، أما الخاصة فشأنهم مختلف. ماذا؟ ما هو شأنهم؟ شأنهم أنهم لا يستجلون جمال الله ولا يتنعمون بنعمة الله في هذا الوجود، لما خلقه الله إذن؟ ما معنى قوله تبارك وتعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي؟ الله لم يقل كونوا دواب وكلوا ثمره، قبل أن تأكل قال انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعي، انظر وتجلى. إن هذا العالم أيها الإخوة الذي خلقه الله، وهذا الآن يصدق كثيرا في هذا الفصل البهيج، فصل الربيع، إن هذا العالم ملآن بما يلذ الأعين وتشتهي الأنفس، بما فعلا يحرك الأعين حتى الجحوظ والآذان حتى الاهتزاز. هذا العالم لو أحسننا التقاط الرسالة الإلهية، وسنعيد اختبار هذه المجاري والمظاهر باستمرار إلى أن ننتهي. كيف؟ إلى أن ننتهي بالموت، سنعيد باستمرار مع كل مرحلة تكامل ونضج روحي وعقلي وفكري ووجداني، سنعيد اكتشاف العالم، وسوف نرى أنه أجمل جمالا مما مما كنا نرى، عكس ما يحدث معنا بالضبط. ما يعكس دائما أيها الإخوة، ما يحدث يعكس هذه الحقيقة، أن العالم قديما حين كنا أطفالا كان أجمل، صحيح، تعرفوا لماذا؟ لأننا كنا أكثر تفتحا، حين كنا أطفالا كنا أكثر تفتحا، أكثر فطرية، أكثر براءة، أكثر احتراما لرسالة الله، كنا نقرأ الرسالة الإلهية في أشياء الوجود، في جمال الوجود، في ألغاز الوجود، في المدهش، وكله مدهش، كل ما في الوجود مدهش. حين تبلدنا حكم الكبر والشهادة والثقافة أصبح العالم قاتما كئيبا لا نرى فيه أي جمال، صحيح صحيح، الخاسر نحن وليس العالم، العالم يزداد جمالا، يزداد عمقا. قال تعالى يزيد في الخلق ما يشاء. العالم يزداد صدقوني. هذا الكون والسماء بينها بعيد وإنا لموسعون يزداد. لماذا؟ لأنه صادر عن الكريم. الكريم لا إله إلا هو. لكن يوم يقرر الكريم لا إله إلا هو أن يحاسب، حينئذ يتوقف شيء ويبدأ شيء، وسيعود كل شيء كما بدأ. انتهت الرسالة، انتهى الامتحان، لم يبقى الوقت ولا دقيقة، ليس ساعة ولا دقيقة. لكن قبل أن يتأذن الله بطي هذا البساط، الكرم هو الفاعل والرحمة هي السائدة، مع مظاهر أخرى تكتمل بها الصورة. ولا بد أن نعرف الصورة متكاملة أيها الإخوة، كما يقول مثل إنجليزي: ماذا عرف عن إنجلترا من لم يعرف إلا إنجلترا؟ لم يعرف شيئا. لا بد أن تتكامل الصورة وتعرف كل أجزائها حتى تعرف إيه معنى الصورة، رسالة الصورة. فهكذا كنا وهكذا أصبحنا للأسف. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أيها الإخوة، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسترخون. لكن هذه الفلسفة التي أشرت إليها أيها الإخوة ألخصها بكلمتين: فلسفة الاحتياز ثم الاجتياز. الإسلام أيها الإخوة، القرآن، رب العالمين الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم أن كل ضرورة وكل حاجة وكل غريزة وكل دافع فطري لما خلقه، إذن ما لم يشبع، ما لم يأخذ حظه من الإشباع، سيؤثر على مسيرتك وسوف يشدك دائما إلى الخلف، سيكون سيرك رجعيا شئت أم أبيت بطريقة أو بأخرى. حتى لو أصبحت عالي السن وشيخ المشايخ ستكون رجعيا في أشياء كثيرة، مش رجعي بالطريقة هي الأيديولوجية، لا، رجعي بالطريقة الإنسانية التكاملية ضمن هذه الفلسفة تماما، ستكون مثل ناقة المجنون. هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى وإني وإياها لمختلفان. ركب المجنون على ناقته لكي يزور محبوبته الليلة، لكن الناقة كانت قد فصلت إيه عن صغيرها، وقلبها مدلّه مستهام معلق بصغيرها، فكانت تغافله كلما أخذه طيف ليلى وخيالها أيها الإخوة، فغفل عن حاله عادت به، فوجد نفسه من حيث ارتحل لا إله إلا فيعود. وهكذا إذا لم تشبع أنت هذه الغريزة، هذه الحاجة، هذه الضروع التي خلقها الله لما خلقها، إذن ستشدك دائما إلى الوراء، ستعيدك. لكن السؤال الآن: إلى أي قدر، إلى أي قدر أشبع هذه الحاجات، هذه الضرورات أيها الإخوة؟ هذا هو السؤال الأكثر عمقا أيها الإخوة. ثم هل هي نهاية المطاف؟ هل هي الهدف إذن؟ هل يحدث عندها الإشباع؟ وسوف نرى مثلا اللذة، اللذة بشكل عام، كل ما يلذ النفس ويلذ الحواس الظاهر والباطنة، ليست لذة إيه؟ الوقاع فقط، هي لذة بلا شك، لكن كل اللذائذ أو كل الملاذ أيها الإخوة بلا شك في دين الله العظيم المتكامل مباح من حيث الأصل، لكن بشروط إلهية، حتى لا تجر على كرامة الآخرين، كما لا تجر على حقوق الآخرين، كما لا تفني نفسك. فرق أيها الإخوة أن توظف اللذة للإشباع ولو النسبي، وبين أن تستهلكك اللذة. انتبهوا. وتعرفون، قد يقول لي قائل: كيف تستهلكني؟ ببساطة مبدأ الإدمان يفسر لك هذا. في البداية تأخذ كأسا للتلذاذ، والكأس يجر كأسا أخرى، والكأس تجر عفوا كأسا أخرى، والأخرى تجر ثالثة، وفي النهاية الكأس تجرك ولست أنت الذي تتناول الكأس، الكأس هي التي تتناولك فقط. هذا هو مبدأ الإدمان يفسر لك هذا. أحيانا قد يصبح الإنسان عبدا لشهوة أيها الإخوة، ليست شهوة الوقاع فقط، أي شهوة، أي شهوة، شهوة الظهور، شهوة التسلط، شهوة الرياء، أي شهوة من الشهوات، شهوة الطعام، شهوة الشراب، شهوة الانتفاخ والانتفاش، أي شهوة، أي لذة أيها الإخوة، قد يصبح عبدا لها، تجره ولا يجرها، تتناوله ولا يتناولها، تماما مبدأ الإدمان. هذا هو الإسلام، لا يسمح بهذه الحالة، الإسلام لا يسمح بهذه الحالة. لكن نريد تفسيرا أو فهما فلسفيا، بما أننا ذكرنا الفلسفة نقول فلسفة هذا الموضوع في القرآن الكريم. استنبطت أنا مبدأين أو معيارين، معيارين. المعيار الأول معيار الإضمحلال، كل ما يضمحل ليس يصح أن يكون هدفا نهائيا. هل تضمحل الشهوة أو لا تضمحل؟ تضمحل، تضمحل باستمرار، تضمحل على جميع المستويات، ولذلك لا يمكن أن تقول قد وصلت مع الشهوة، مستحيل. لذلك لحظتها تسمى اللحظة الهاربة أبدا، لحظة هاربة أبدا. إذن إشباع كامل مطلق تام غير موجود، هذا الإشباع نسبي وفي حدود. كيركيجو يقول أيها الإخوة، يقول في قعر بحر اللذة المتلاطم ألقيت مرساتي لعلها ترسو على قاع فلم تفعل. لذلك لم تشعر بالراحة ولا بالطمأنينة ولا بأنك قد وصلت، مستحيل. سوف تبقى راكضا باستمرار أبدا، وسوف تعيا وتهلك وأنت مكانك لم تصل، انتبهوا، لأنها تضمحل. بالتالي كل ما يضمحله أصغر مني، تعرفون لماذا؟ لأنني أدركت اضمحلاله فلسفيا. لو كنت أضمحل بالقدر الذي يضمحل به هو أيها الإخوة أو أكثر، لن أدرك اضمحلاله، صحيح؟ سأدرك دواميته. لكن لما أدركت اضمحلاله، إذن ففي جزء، في جوهر، في حقيقة باقية دائمة تتسم بالدوامية أيها الإخوة أكثر من. فكل ما يضمحل هو أصغر مني. المعيار الثاني، كل ما هو أصغر منك لا يصح أن يكون هدفا نهائيا لك، صحيح؟ كل ما هو أصغر مني كيف يكون هدفي؟ مستحيل، لا بد أن. وهذا بعض معنى قوله الله أكبر. كم مرة يصدح بهذه الكلمة، هل نفهمها حقا؟ الله أكبر أيها الإخوة هو فلسفيا ما يمكن أن يشكل غاية، الله عز وجل وحده، الله، أي شيء غيره لا يمكن أن يشكل غاية. تعرفون لماذا؟ لأنه أصغر منك، حتى الأجرام من الذرة إلى المجرة كله أصغر منك لأنه مسخر لك. والدليل أنه أصغر منا ليس حجما، طبعا الفيل أكبر منا حجما، الحمار أكبر منا أكرمكم الله، لا، قدرا معنا أيها الإخوة. أدي أن هذا الكون كله أصغر منك أنه قابل لاختبارك، في مبدأ فلسفي لا يخضع الاختبار إلا ما هو إيه؟ أصغر منك، تحت سلطانك الفكري العقلي أي شيء. ولذلك الله لا يختبر أيها الإخوة، مستحيل مستحيل. الله ماذا؟ يقترب منه، تحاول أن تقترب لكن لا تستطيع أن تحيط، الله من ورائهم محيط، لا تستطيع أن تخضعه الاختبار، مستحيل. أي نوع من الاختبار لا تستطيع أن تخضع الله له، اختبارا إمبريقيا كما يقولون أو حتى وجدانيا، اختبار لله لا. لذلك قال السيد المسيح عليه السلام للشيطان، اذهب يا شيطان مكتوب في الناموس الرب إلهك لا تختبر، لا تمتحن. الله لا يمتحن، الله هو الذي يمتحن لأنه أكبر، انتبهوا. فما هو أكبر له الحق أن يختبر ليبلوكم أيكم، ونحن أكبر من الكون فنختبر الكون، صحيح، من الذرة إلى المجرة يخضع لاختبارنا. ستقولون كيف؟ هذه آليات العقل، لأن الله الذي قال لك إنه مسخر لك سيثبت لك أنك أكبر منه، وسيلهم عقلك آليات وتقنيات تخضعه لاختبارك. وهذا ما حصل، العلماء وهم جلوس أيها الإخوة في معاملهم في مخابرهم يعرفون الشمس ومما تتكون والعناصر التي تحفل بها هذه الشمس، يعني هذا العالم، كيف عرفوها أيها الإخوة؟ يعرفون بالتحليل الطيفي، آلية ذكية جدا وعبقرية حقيقية، هنا يعرفون كل ما على الشمس، فيها صوديوم، فيها نيتروجين، فيها هيدروجين، فيها هيليوم، فيها كل شيء، وأحيانا بنسب دقيقة يعرفون، شيء عجيب لأنه أصغر منا. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فأنت عبد لله وحده كما قال محمد عبده رحمة الله عليه، وسيد لكل شيء بعده، أخذها من آية التسخير. أما الله فهو أكبر، أكبر من أن يختبر وأكبر من أن يمتحن. تريد الامتحان، امتحن نفسك أنت وفق منهاج الله، وفق قانون الله، وسوف ترى النتيجة وسريعا، أنت تستطيع أن تمتحن نفسك وترى النتيجة، ويتبرهن لك صح الخطة الإلهية. العكس ليس بصحيح، هو المهيمن وهو المحيط وهو الغاية، إذن يصح أن يكون غاية. الله أكبر، الله أكبر هو غاية لأنه ليس أصغر منا، كل ما عداه أصغر منا فلا يصح أن يكون غاية. ولذلك حتى أيها الإخوة البحث الذي يريد أن يجعل فقط غايته معرفة بعض حقائق الوجود أو كذا، ليس غاية وليس نهاية، ولا يشبع الإنسان إشباعا حقيقيا تاما أبدا، يبقى الإنسان فيه ضعف شديد جدا، فيه توق، فيه خلة، فراغ، خلة، خلة لا يسدها أيها الإخوة إلا هذه العلاقة الخاصة الحميمة برب العالمين لا إله إلا هو. سنعمق هذا بعد قليل، سنعمق هذا المعنى بعد قليل أيها الإخوة. نعود أيضا إلى حيث ابتدانا، اللذة. إذن هذا حال اللذة. عبد الملك المروان كان يقول كنت أخشى ما أخشاه وأنا شاب قوي جلد أن يرغب النساء عني إذا علت سني. كان كثير هام الهم بعد 30 سنة لما أكبر وأضعف وتضعف منتي وقوتي أن النساء سيزهدن في. وبعدين النتيجة قال فلما كبرت إذا أنا الذي أزهد فيهن. ما انتهت محلة الشهوة، لا أريدهن، انتهى. هذا منطق صحيح، هذا منطق الحياة، تضمحل اضمحلال أيها الإخوة. والشهوة تشاركية أو فردية؟ فردية، تكهية صغيرة، صغيرة جدا. صح أيها الإخوة، ليست مدموغة. فرق كبير بين موقف القرآن وموقف أديان أخرى، فرق كبير بين أن يقال لي إن الشهوة مدموغة موصومة ملعونة مسرب عليها، وبين أن يقال لي لا، إنها سائغة مبررة بشروط وقيود، ولكن ليست الهدف النهائي. انتبه، بعض الناس يكبر أيها الإخوة وتضعف حتى قوته ولا زال يحطب في حبل الشهوات، حبل الشهرة والظهور والرياء، وأنا سويت وأنا عملت وأنا أشوفوني وحكوا عني وطلعوني ولا يشبع مسكين أو شهوات النساء أو شهوات مسكين. هذا مسكين، هذا غير ناضج، فقير فقير، ضحل شحيح، سيحترق كالشمعة مكانه وسوف يرى أنه لم يصل. انتبهوا، هذه الشهوة. نأتي لشيء أعلى من اللذائذ، إنه الإنجاز، ما يسمى بالنجاح الدنيوي، achievements، نجاحات، إنجازات. بلا شك هذه إيش أكثر دوامية من اللذة وأكثر إرضاء وإشباعا للإنسان. قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر. إنجازات، أنا عندي أنت ما عند كاش، أنا سويت أنت إيه لم تسوي، يعني فعلت وأنت لم تفعل. الله يحكي الواقع، هذا واقع الناس، هذا واقع الناس، وهذا يعطي الناس قدرا من الارتياح والرضا أكثر مما تعطيه اللذائذ الفردية. لكن هناك ما يعكر عليه، وسوف نختبر أيها الإخوة هذا المستوى من مستويات التحقق والتجوهر بالمعيارين ذاتيهما، معيار الإضمحلال ومعيار أصغر أو أكبر مني. انتبهوا، أصغر أو أكبر مني، هل هذه الأشياء أيها الإخوة أصغر أو أكبر منا؟ ثم هل هي دائمة أو تضمحل؟ هل هي دائمة أو تضمحل؟ قبل ذلك هناك الكثير ما يعكر عليها. أولا هي انحصارية، المال، السلطة أيها الإخوة، الشهرة كمان، الشهرة كلها أمور انحصارية، وبالتالي فهي تنافسية كما قال أحدهم، تنافسية. تصوروا شعبا كل من فيه مشهور فلا يبقى فيه أحد مشهورا، صحيح؟ طبعا لو تصورت شعبا كل من فيه مشهور هنا يسقط معنى الشهرة، لا يبقى أحد مشهورا. ولذلك إذا أردت أن تكون مشهورا ستخضع لتنافس، وتنافس في أكثر الأحيان غير شريف، لأن هناك الكثيرين يزدحمون في نفس الطريق لكي يكونوا ماذا؟ مشاهير، صحيح؟ تحصيل المال، تريد أن تحصل المال، يشاركك في هذا ملايين، ملايين يريدون أن يحصلوا هذا المال، نجحوا أو أخفقوا، وتخضع لتنافس في أكثر الأحيان غير شريف. ثم هذه الأشياء كما قلت مبدأها أنها انحصارية. تأملوا في هذه المقولة، الدولار أو الأورو الذي أملكه أنا أو تملكه أنت لا يملكه بيل جيتس، وهذا حقيقي، كلام حقيقي ليس مبالغة، لا يملكه، هو يملك 100 مليار غيره، لكن دولاري أنا هو لا يملكه لأنه لي، فهمتم؟ لا يملكه. وهذا معنى قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض. الله أكبر، وحده الواحد الوحيد الذي يستطيع أن يقول كل ما في الوجود لي، لا أحد يستطيع أن يقول هذه الكلمة، صحيح؟ حتى لو كان عنده مش 200 مليار، 400 مليار، كوادريليون دولار، لا يستطيع أن يقول سيبقى معي أنا عدنان إبراهيم الغلبان دولار ليس عنده، وسأقول له عندي ما ليس عندك، هذا عندي ولن أعطيك إياه. هكذا خلق الله العالم أيها الإخوة، أنتم الفقراء، ستبقى موصوما بالفقر. لذلك يقول أفلاطون الفيلسوف المثالي الهائل يقول ليس الفقر من قلة ما نمتلك، بل الفقر يأتي من الطمع فيما لا نمتلك، وطبعا من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. هل تظنون أن بيل جيتس أشبعته 100 مليار؟ والله العظيم لم تشبعه، وأنا أقسم غير حانف، تعرفون طبعا أنا غير حانف، لا تشبعه ولا أضعاف أضعافها ستشبعه أيها الإخوة، مستحيل، من هما لا يشبعان. في علم النفس أيها الإخوة، يقول أحد علماء النفس الأمريكان، يقول إن الإنجازات الدنيوية ليس لها حد يعرف الإشباع. صحيح، يعني هذا الكلام قاله عالم نفس مشهور، لكن النبي قاله بعبارة بسيطة جدا وأفصح وأوضح، قال من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. قد يقول لي أحدكم ولكن أنا أعرف رجلا يفرط في مالي، أقول لك هذا ليس طالب مال يا حبيبي، هذا معطي مال. إذا كان طالب مال فهذا بالعكس سيحرص على كل سنت، سيحاول أن يحتاز أكبر قدر ممكن ولن يشعر بالشبع. فهذه الأمور أيها الإخوة انحصارية محدودة، وبالتالي تنافسية، وبالتالي معرضة لماذا؟ للقلقلة وعدم الاستقرار، تخلق التوتر فيك، الاسترس الدائم. لذا كل هؤلاء سألوهم، هؤلاء هم مثابات صالحة جدا للأمراض الوعائية، أمراض الضغط والأمراض النفسية، الاكتئاب، كل أحسن مثابات لهذه الأمراض هؤلاء مساكين، لأنهم في حالة قلق دائم، مواصلة دائمة لهذا الإجهاد المستمر. يقولون أن تصل القمة أمر صعب، وأصعب منه أن تحتفظ بمكانك فيها، صعب جدا جدا جدا، لأنه أمر تنافسي، انحصار تنافسي، في كل لحظة سوف تركل كما ركل صدام وهتلر وموسوليني وفرانكو أيها الإخوة ويوليوس قيصر، وينتهي كل شيء في كل لحظة، ممكن أن تركل عن هذه القمة، تتدهور، تنقطع رقبتك أو تدق عنقك في كل لحظة. ثم هل هذه الأشياء أكبر أو أصغر منا؟ صدقوني لو كانت أكبر منا لا أشبعتنا. صحيح، إناء بسعة لترين نصب الماء الذي فيه في إناء بسعة لتر، يشبعه أو لا يشبعه؟ يشبعه. لكن يبدو أن هذه الأشياء، هكذا نفهم من هما لا يشبعان، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أن الإنسان أكبر من كل هذه الأشياء. يا أخي افهم قدرك، أنت أكبر من كل أموال الدنيا، لما ترضى، لما تبيع شخصيتك، إنسانيتك، مثابتك، حريتك، رجولتك، موقفك، تدينك بعرض من الدنيا زائل؟ ما الذي أغراك؟ 10,000 يورو، 100,000، 10 مليون؟ المشكلة في عقلك، في قيمك، المشكلة في القيم، كيف تفهم الحياة، فهمك للحياة مختل. أنت أكبر من كل ملك هذه الدنيا المسخر لك، ولذلك هذا الملك لو أوتيته لن يشبعك. تعرفون لماذا لا يشبعك؟ لأنك أكبر منه، الله أصغر عقلك بأكبر منه، لا إله إلا هو. فأنت إله بسعة بليون لتر، وهذه الدنيا كلها 1,000 لتر، لن تشبعك، لن تشبعك. إذن لابد أن تبحث إلى الأمام، هناك شيء آخر أيها الإخوة. وهل هذه الأشياء تذهب معنا كما نقول إلى قبرنا؟ قلنا في بداية الخطبة سوف نلقى الله أيها الإخوة، ولا نتعرف تقريبا في لحظة الفناء والذوي على ما يحددنا من معارفنا وأشيائنا وذكرياتنا وأماكننا، كل شيء انتهى، كل شيء يبقى معك أنت، حقيقتك المركزية الجوهرية. هذه الحقيقة هي موضع نظر الدين، عين الدين مصوبة أيها الإخوة ليل نهار وأبدا على هذه الحقيقة. تريد تنميتها، تريد تثميرها، تخصيبها، إثراءها أيها الإخوة. كيف يكون ذلك؟ كيف يفعل الدين ذلك؟ هذا موضع إن شاء الله ربما لأحاديث أخرى نتجانب أطرافها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم كما صح لأبي ذر يوما: يا أبا ذر، الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. صياغة إلهية رسولية لما قاله أفلاطون، بس بطريقة أكثر فصاحة أيها الإخوة وأكثر بيانا. ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ولذلك أيها الإخوة، من كان غني النفس والروح بالله كان من دعائه عليه السلام: اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. أيها الإخوة، كبار من ذكرنا من القادة والفاتحين والساسة والعلماء والمفكرين أيها الإخوة، حتى المتدينين، كبار هؤلاء، انتبهوا إلى هذا المعنى اللطيف، كبار هؤلاء، الدنيا أحيانا تكون إيه؟ بنصفها بثلثها ملكا لأحدهم، يحكم فيها، يحكم في ثلث الدنيا، يحكم في العباد أيها الإخوة، ويحكم في البلاد، ومع ذلك هذا الحاكم في البلاد والعباد، في ملايين الخلق ومليارات أيها الإخوة، النقود والأموال، فقير جدا جدا جدا للود الصادق من زوجته، لاحترام أصدقائه له، لاعتراف أهل قريته مسقط رأسه بنجاحاته، أنني نجحت، ألا ترى أنني أصبحت ملكا عظيما؟ يوم نجح ريغن في انتخابات الرئاسة جاء وقاله العالم كله ضاج بهذا الخبر، قال لا يعني يعني ماذا قال أهل القرية الفلانية، نسيت اسمه، اسمه غريب جدا وعجيب كأنه اسم شرقي، وهي القرية التي ولد فيها، رغم تواضع مستوى أهلها المادي والثقافي وكذا، هو يعني ماذا قال هؤلاء أقاربه جيرانه، ربما إيه معشوقته التي رفضته يوما ولم ترضى إيه به خطيبا، ماذا قال هؤلاء عنه حين أصبح رئيسا؟ هذا هو الإنسان. شرشل أيها الإخوة، أمس حضرنا فيلما وثائقيا أو شبه وثائقي عنه، كان يجذو عند قدمي زوجته يناديها بالهر المدللة أن تصفح عنه، وكان يحكم الرجل في ربع العالم عند رجليها. المؤرخ الإنجليزي الكبير قبله ب150 سنة إدوارد جيبن صاحب تاريخ الإمبراطورية الرومانية خضع مرة وجثى على ركبتيه في كبر سنه أمام جمال فتاة فتان حام به عقله، خضع لها وجثى على ركبتيه، استعبده الجمال أيها الإخوة، تستعبدنا القوة، هذا الاستعباد هو الذي جعلنا حين كنا بدائيين ومغفلين أيها الإخوة نعبد الزعماء ونؤلهم من دون الله، طبعا الإمبراطور الملك والإله الملك الشمس ابن الشمس، وإلى اليوم لا تزال بقية وأثار من هذه الوثنية تسبح في دمائنا في ثقافتنا، يعني دماء ثقافتنا. كيف؟ حين يطلع الزعيم علينا في الشرق والغرب على فكرة، مش الشرقيين حتى أمثال هؤلاء، حين يطلعون في الشاشات في الميادين العامة على أمتهم في لحظات العزمة تذرف العيون أيها الإخوة وتهتز الأبدان وتتعالى الصيحات أيها الإخوة. لماذا؟ مغفل قد يكون متآمرا عليكم، قد يكون يهدف فقط مصلحته إيه؟ الشخصية ومصلحة حزبه ويضحي بكم، ولكن هذه بقية من وثنية. والآن أيها الإخوة إذا كنا هكذا نستعبد للجمال للحسن للبهاء أيها الإخوة، الجمال شكلا، الجمال صوتا، الجمال ظرفا وقواما، بالقوة، قوة المعرفة، قوة الفتح، قوة العلم، قوة السائس، قوة القائد، قوة المقاتل، قوة البدن، يعني لكل هذه الأشياء، لما لا نستعبد لرب هذه المعاني، لكلي الجمال لا إله إلا هو، لكلي القدرة، لكلي الغنى، كل ما نراه هو بعض جماله وبعض قوته وبعض جلاله، لا إله إلا هو، لما لا نحقق العبودية حقا له، نتعبد في محرابها أيها الإخوة على هذا الخلفية الدراكة المعمقة حقا. الجميل فقط يعطيك فرصة أن تتملى جماله، لكن رب الجمال قد يعطيك جمالا، هو الذي يعطيك وهو الذي أعطاه. القوي قد يعينك بقوته، تقول له احمل معي أو احمل عني، لكن رب القوى لا إله إلا هو يخلق فيك قوة. الذكي قد يفهمك مسألة، يقول لك سأفهمك، في الحقيقة هو كيف يفهمك ولا يفهمك، هو يعرض لك فهمه وأنت تحاول أن تتعامل مع فهمه لما غمص وغمض عليك، وبالتالي قد تفهم وقد لا تفهم. صحيح؟ ممكن يقول لك علم في المتبلم يصبح تعرفون، ممكن يعلم ساعة ولا تفهم، لكن رب الفهوم والعقول والمدارك يخلق فيك فهما. قال ففهمناها سليمان، الله أكبر، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم إبراهيم علمنا، يا صاحب القوة والقدر اجعلنا أقوياء بك أغنياء بك، اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، اللهم أذخنا حلاوة عبادتك ولذة مناجاتك وبرد اليقين بك يا رب العالمين، اللهم أبحنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يوم لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم أحسن ختامنا وختام إخواننا وأخواتنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا واقض الدين عن مدينينا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين وافتح علينا فتوح العارفين، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.